حكيت صعب علي ان اتنسيت وان بسهولة وانت عليك جاي دلوقتي واللي جابك انت فاكرني هموت عشانك جاي وقال عامل حسابك لما اشوفك هحن ليك اه منكرش اني اشتكيت لناس كتير رحت وبكيت صعب علي عشانك جاي وقال عامل حسابك لما اشوفك هحن ليك جاي وقال عامل حسابك لما اشوفك هحن ليك